قال المؤلف رحمه الله تعالى: الآفة الرابعة الفحش والسب والبذاء ونحو ذلك، فإنه مذموم منهي عنه، ومصدره الخبث واللؤم. وفي الحديث: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، الجنة حرام على كل فاحش. وفي حديث آخر: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيئة. وعلم أن الفحش والبذاء ولا الفاحش ولا الفاحش ولا الفاحش فاحش نعم. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيئة، يعني وليس بالفاحش. وعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به، فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويكنون عنها ومن الآفات الغناء، وقد سبق فيه الكلام في غير هذا الموضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الآفة الرابعة، يعني من آفات اللسان. ومعلوم ما للسان من أثر كما سبق، وكما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس أحوج بطول سجن من اللسان. وتكلمنا عن الصمت، وهل هو فضيلة أو ليس بفضيلة، وأنه لا يتقرب إلى الله بالصمت، وإنما الصمت عن الممنوعات والمنهيات نعم، أما أن يكون الصمت بذاته عبادة فهذا ليس بصحيح. ولهذا قد تذكر بعض الكتب تعنون بفضائل الصمت على معنى أنه كنوع من التعبد، أما الصمت بمعنى الكف عن الكلام الممنوع والمنهي عنه فنعم هذا حق بهذه النية، وإلا الأصل أن الإنسان يجتهد في أن يقول حقا وأن يذكر الله عز وجل في جميع أحيانه، وذكر الله طبعا ليس صمتا. ثم أورد الشيخ جملة من آفات اللسان، وهي آفات كلامية، سواء في الكلام فيما لا يعني أو الخوض في الباطل، وإن كان الخوض في الباطل بهذا العنوان يجمعها كلها. وذكر الشيخ كذلك التقعر في الكلام والقصد إلى وحش اللغة وغريبها والتكلف في رص الكلمات وسجعها، كل ذلك سبق الحديث عنه. قال: الآفة الرابعة الفحش والسب والبذاء. بعض الناس نسأل الله السلامة يبتلى فلا يكاد ينطق إلا بفحش وبذاء وسب، حتى أحيانا يسب نفسه ويسب أولاده ويسب أهله وزوجه، بل قد يسب أمه وأباه، ولا يكاد يسلم لسانه من كلمات ساقطة ونابية ومؤذية وبذيئة، فهذا فحش وسب وبذاء. الفحش غالبا الكلام في أمور النساء والتصريح بها، فإن هذا مما يترفع عنه العقلاء وأصحاب النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة. والسب الذي هو التطاوع على الناس بالإقذاع بما يتناول أعراضهم بالتعيير، والدعاء عليهم أيضا بما ليسوا أهلا له كاللعن. أما البذاء فتخير الكلمات الساقطة، حتى وإن لم تكن تتعلق بأمور النساء، أي كلمة ساقطة من التي يتنزه عنها الناس ويتنزه عنها أصحاب النفوس الكريمة. فكل هذه مما ينبغي أن يراجع الإنسان فيها نفسه. وأنتم تلاحظون أن بعض الناس فعلا مبتلى ولا يكاد، بل حتى يأخذها نوع من الاستملاح، ويأخذها نوع من يظن أنه يأسر إعجاب الناس بمثل هذه الجرأة على هذه الكلمات الساقطة وكلمات ويأتي بها نوع سخرية ونوع إضحاك القوم، بل حتى لعله من قلة الإحساس أنه يظن أن هذا من التميز الذي يتميز به، ولكن هذا لا شك أنه يدل على ضعف النفس وذلها وهوانها عند صاحبها. الفحش والسب والبذاء ونحو ذلك فإنه مذموم منهي عنه. قال: ومصدره الخبث واللؤم. وهذا صحيح، مصدر الفحش والسب والبذاء هو خبث النفس ولؤمها. فاللئيم والذي لا يعترف لأحد بفضل، والذي لا يحترم الناس ولا يرى لهم مقاماتهم، هذا غالبا فعلا هو الذي يمتلئ لسانه بالكلمات البذيئة. أما اللسان الكريم الذي يستحي من نفسه ويستحي من الناس ويقدر الناس أقدارهم ويعرف لهم فضلهم، فهذا غالبا يكون لسانه نقيا ويغلب عليه الحياء ويغلب عليه تخير الكلمات الطيبة. ولا شك أن القصد إلى الكلمات السيئة والكلمات البذيئة يدل على خبث في النفس وعلى لؤم صاحبها، كما أنه أحيانا قد يكون يدل على ضاعتها أيضا وأنها وضيعة. ولهذا قلنا لكم أن بعض الناس فعلا يبتلى بأنه لا يكاد يرى أن المجلس يحلو إلا بمثل هذه الكلمات الساقطة، يضحك بها القوم ويظن أنه يأخذ بإعجابهم. فإن وجد شيء من الإعجاب فهذا يدل على سوء القرناء كلهم الذين يجلسون معه. قال: وفي الحديث: إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وغالبا ما يقصد بالفحش كما قلنا الكلام في أمور النساء وأمور الجماع، هذا غالبا ما يقصد به الفحش، وإن كان الكلمة أوسع من ذلك ولكن أغلى ما يقصد به هذا. وقال: الجنة حرام على كل فاحش. هذا الحديث فيه ضعف، ولكن على كل حال لا شك أن مثل هذه الأمور وبخاصة عفات اللسان خطرها عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال: وفي حديث آخر: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وهذا حديث صحيح، ليس المؤمن بالطعان. الطعان هو الذي يتكلم في أعراض الناس وبخاصة ما يتعلق بالنسب، يطعن في أنسابهم، يطعن في أعمالهم، يحتقرهم في أعمالهم وما يصدر عنهم، هذا طعن فيه. واللعان هو كثير اللعن وكثير السب، يلعن فلانا ويلعن أباه ويلعن كل ما يتعلق به، نسأل الله السلامة. ولا الفاحش كما قلنا غالبا الفحش يقصد به الحديث الصريح عن في أمور النساء وأمور الجماع. ولا البذيء، البذاء هو تخير الكلمات الساقطة حتى وإن لم تكن سبا، الكلمات الساقطة والكلمات الدنيئة والبذيئة التي تترفع عنها النفوس الشريفة، هذا بذاء. ثم قال رحمه الله: واعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة. وأحيانا إذا احتجت إلى أن تتكلم عن أمور مستقبحة، إما أمام القاضي مثلا كشهادة، أو أمام سلطان، أو أمام إنسان تصف له مشهدا رأيته ليتخذ منه موقفا كوالي أو قاضي أو سلطان أو أمير أو مسؤول، وردت أن تنقل له أشياء سيئة، فهذه عادة لا تتقصد أن تتكلم بالعبارات الصريحة في الفحش، وإنما تتكلم بالعبارات بالكنايات وما يدل عليها من ألفاظ طيبة، ولا تصرح ما دام أنه يغني ولا حاجة للتصريح. أحيانا فعلا قد تحتاج إلى التصريح، كما لو ارتفع الأمر للقاضي ويقول سبني، فتقول ماذا قال؟ يقول قال كذا وكذا، أو كذلك لو قال قذفني، قذفني وقال لي يا زاني أو يا لوطي أو نحو ذلك، ولا هي كلمة فاحشة لا ينبغي أن يجريها اللسان على لسانه إلا عند الحاجة. فالفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ما يكون في ألفاظ الجماع وما يتعلق به. هذا لا ينبغي أن يتكلم فيه الناس في مجالسهم ويتندرون به ويجعلونه وسيلة إلى التسلية، وإنما إن احتاج إلى الحديث فيكون بتلميح وبكنايات وتشبيهات بعيدة عن التصريح الساقط، ومحاولة أن يكون الحياء هو الذي يحكم الناس في كلامهم وفي مجالسهم. قال: فإن الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويكنون عنها، كناية وتكنية، ويقال كنا ويكني، فيتحاشون هذه العبارات لأنهم نفوسهم شريفة وكريمة. ومع الأسف أنتم تلاحظون أن هذا يؤثر فيه التربية، ولهذا أحيانا مع الأسف بعض الطبقات الدنيئة والطبقات هذه قد يفشو فيها مثل هذا في رجالها وفي نسائها. بينما إذا تهذب الإنسان بالدين وبالخلق وبالعلم وأخذ على نفسه حفظ لسانه وأخذ على ذلك أهله وأولاده، فهذا غالبا يظهر فيه في سلوكه ويظهر في مجالسه ويظهر في امتعاضه حينما يسمع مثل هذه الكلمات النابية. قال: ومن الآفات الغناء، وقد سبق فيه كلامه في غير هذا الموضع. نعم، لا شك من الآفات تعاطي الغناء، وهو الكلام في أمور النساء بأسلوب الشعر كما هو معلوم. والغناء من ابتلي به فهو في غاية السقوط، ومع الأسف أن عصر الحاضر انقلبت فيه الموازين وغيرت الأسماء أو أعطيت الأسماء غير أسمائها أو الأشياء غير أسمائها، ودخلوا في وبخاصة في باب الغناء وسائد الإعلام كفل كبير ووزر عريض في هذا الباب، حيث قادت كثيرا من الناس وكثيرا من الطبقات إلى أن تستمرئ هذا الفحش الذي يأتي من خلال هذه الأغاني الساقطة والكلمات الهابطة، وجعلت الناس تستمرئ مثل هذا. وكما قيل: إذا كثر الإمساس قل الإحساس، وإلا لا يتعاطاه إلا الأراذل، ولا يتعاطاه إلا غالبا من في خلقه سوء وفي مسلكه ما يزري. نعم. الآفة الخامسة المزاح، أما يسير منه فلا ينهى عنه إذا كان صدقا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فإنه قال لرجل: يا ذا الأذنين، وقال لآخر: إنا حاملوك على ولد الناقة، وقال للعجوز: إنه لا يدخل الجنة عجوز، ثم قرأ: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا، وقال لأخرى: زوجك الذي في عينيه بياض. فقد اتفق في مزاحه صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشياء: أحدها كونه حقا، والثاني كونه مع النساء والصبيان ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال، والثالث كونه نادرا فلا ينبغي أن يحتج به من يريد الدوام عليه، فإن حكم النادر ليس كحكم الدائم. ولو أن إنسانا دار مع الحبشة ليلا ونهارا ينظر إلى لعيبهم واحتج بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة لكان غالطا لندور ذلك. فالإفراط في المزاح والمداومة عليه منهي عنه، لأنه يسقط الوقار ويوجب الضغائن والأحقاد. وأما اليسير كما تقدم من نحو نوع مزاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن فيه انبساطا وطيب نفس. قال الآفة الخامسة المزاح. أما اليسير منه فلا ينهى عنه إذا كان صدقا. كثرة المزاح لا شك أنها تجلب العداوة، وكما قال الشيخ في النهاية فإنها تجلب الضغائن والأحقاد. وأنتم تلاحظون أن كثيرا من مشكلات الزملاء والأصدقاء والأقران أنهم يبدأون تبدأ من مزاح ومن أمر غير جاد وهزل، ولكنهم لا يزالون يستطيلون ويسترسلون حتى ينقلب الحال إلى بغضاء وإلى تقاطع وتدابر، وما ذلك إلا لأنهم تجاوزوا في المزاح حده. ولهذا لا شك أن الإنسان يحتاج إلى المزاح في بعض الأحيان أو في بعض المواقف أو حينما يطول الجد فيحتاج إليه، لكن ينبغي أن يكون مضبوطا بالمعايير التي ذكرها الشيخ. أولها أن يحرص الإنسان أن لا يكون في مزحه إلا حقا. وباب المزاح واسع من في هذا الباب، ويتعود عليه الناس ولا يكون بباطل ولا يكون بالسخرية من الناس ولا بالغيبة فيهم ولا بالاستهزاء وذكر معايبهم. لا شك أن هذه كلمات قد تضحك القوم، ولكنها ليست من المزاح المحمود أو المزاح المأذون فيه، وإنما تحتاج النفوس لا شك إلى بعض من الراحة، والقلوب تحتاج كذلك إلى شيء من الراحة بمثل المزاح والبعد عن الجد والصرامة في بعض الأحيان. ولكن هذا ينبغي أن يكون كالفاكهة أو كالأشياء التي لا تمثل نسبة كبيرة في حياة الإنسان. أما إذا أصبح حياته كلها هزل ويتلقى الأمور كلها بروح هازلة ولا يعرف إلا القهقهة والضحك، فلا شك أن هذا يؤدي إلى أولا يفقد الإنسان كثيرا من وجوه المروءة، ثم إنه يقطع حياته ولا يكون امرأ جادا ولا ينال ما يناله أصحاب الهمم العالية. قال المزاح أما اليسير منه فلا ينهى عنه إذا كان صدقا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حق، فإنه قال لرجل يا ذا الأذنين. ولا شك أن كل إنسان له أذنان، فقال له يا ذا الأذنين فهو مزح حق، ولكنه نوع من أراد به نوعا من المداعبة. وقال لآخر إن حاملوك على ولد الناقة. المتمادر إلى ولد الناقة وهو صغيرها، وصغيرها عادة لا يحتمل الركوب، فالرجل قد يكون فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدفع له وريدا صغيرا من أولاد الناقة، ولكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الإبل الموجودة هي أولاد نوق سابقة، فمزح معه ولم يقل إلا حقا عليه الصلاة والسلام. وقال للعجوز إنه لا يدخل الجنة عجوز، فمزح معها فانزعجت وهي مسنة، فكأنها فهمت أنها ليست من أهل الجنة وأن العجائز لا يدخلون الجنة، فسر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأورد لها الآية الكريمة إن أنشأنهن إن شاء، أي أنه يعاد خلقها فلا تدخل وهي عجوز، إن أنشأنهن إن شاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا. وقال لأخرى زوجك الذي في عينيه بياض، حينما لعلها إما أنها سألت عادة هذا التعبير لا يستعمل إلا لمن كان في عينه عيب، من كان في عينه عيب في غالبا يفهم المتبادر إن ألنا البياض في السواد وهذا عيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد البياض المعتاد الحدقة التي البياض الذي يحيط بإنسان العين، فلما قال لها زوجك الذي في عينيه بياض هي لم تفهم البياض المعتاد، لأن تعبيرنا حينما يكون في عينيه بياض يعني السواد فيه بياض وهو عيب، وقد يكون نوعا من العور وقد يكون نوعا من التشويه كما هو معروف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد البياض المحيط بالحدقة المعتاد. قال فقد اتفق في مزاحه صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشياء، أحدها كونه حق، فكل ما قاله حق وله تأويل صحيح فأنت تأتي بكلمات فيها مزاح وفيها مداعبة ولها تأويلان، التأويل المعتاد الذي لا يرد على الخاطر وتأويل آخر هو الذي تقصده، فحينما تصحح المفهوم يكون الأمر واضحا. قال أحدها كونه حقا، الثاني كونه مع النساء والصبيان ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال. لا، هذا يحتاج إلى نظر، أنه لا يمزح إلا مع النساء والصبيان، لا، حتى زملائك يمكن أن تمزح معهم، والصحابة كانوا يمزحون فيما بينهم حتى أنهم كانوا يتحادفون قشور البطيخ ونحو ذلك، فالمزاح مع الزملاء ومع الأقران هذا وارد وليس مقصورا على النساء والصبيان، لكن مزح النبي صلى الله عليه وسلم المنقول هنا نعم، وإلا كان يمازح أهله وكان يمازح أصحابه، فقصره على النساء والصبيان هذا محل نظر، لكن المقصود أن يكون محدود وأن لا يتخذ الإنسان المزاح ديدنه، وإنما يبغى أن يكون جادا في أكثر حياته وفي أكثر قاته، لكن يتخير بعض الأوقات يسلي بها عن نفسه وعلى من حوله سواء كانوا نساء وصبيانا أو كانوا أقرانا. قد يكون النساء والصبيان لهم نوع من المزاح الذي يختلف، نعم الصبيان والصغار والأطفال يحتاجون نوع من المرح ونوع من المداعبة التي تليق بحركاتهم وتليق بفهومهم وتليق بسنهم، والنساء كذلك أيضا نوع من المزاح الذي يليق بهن مع الحفظ على الحشمة ونحو ذلك، والأقران والزملاء والأصدقاء والأتراب لهم نوع من المزاح. ولهذا يعني قد يكون من المناسب الإشارة أحيانا خاصة إلى بعض الإخوة الذين يتسمون بالصلاح جزاهم الله خيرا وبالصرامة في كثير من شؤونهم، وهذا أمر لا شك أنه محمود، ولكن بعض هؤلاء أهل الصلاح وبخاصة إذا كان يختلف مع أهله في درجة الاستقامة قد يحس من نفسه أنه أكثر التزاما وأكثر استقامة، وقد ينقم على أهله بعض التصرفات الممنوعة والمنهي عنها، ولا شك أن هذا ينبغي إصلاحه، لكن أيضا لا يعني ذلك أن يكون الإنسان صارما في كل أحواله مع أهله، بمعنى أنه إذا دخل على أهله كان عابسا وكان مقطب الجبين وكان منعزلا ويأوي إلى زاوية أو إلى ركن قصي في البيت لا يكاد يكلم أحدا، بينما إذا جلس مع أترابه وزملائه امتلأ وجهه ابتساما وصار يتبادل الكلمات الخفيفة مع أصحابه وأقرانه، وإذا خرج للناس بوجه وإذا دخل على أهله بوجه. لا ينبغي هذا، أهلك أحق بانبساطك وسرورك وأحق بأن يعيش معك عيشة فيها راحة وفيها انبساط، وبخاصة إخوانك الصغار وأخواتك والذين تريد أن تربيهم وتريد أن تكون قريبا منهم، ولا تكون قريبا منهم إلا إذا كنت هينا لينا سهلا تقدم الخدمات لهم، ولا مانع كذلك أن تجلب لهم بعض القصص والسير والملح والنكت البريئة والطيبة، هذه أمور هي باب عريض وكبير في التربية، فلا ينبغي أن, أن, أن, أن, أن يظن أن التدين والاستقامة تتنافى مع الابتسامة والمزح الخفيف والمباسطة مع الأهل والإخوان والصغار والكبار في المنزل. فبعض الناس يسيء في مثل هذه المواقف. قال: والثالث كونه نادرا، يعني من الأشياء التي جاءت أو رصدت في مزح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول إلا حقا، وأنه مع النساء والصبيان، وكونه نادرا فلا ينبغي، قال، أن يحتج به من يريد الدوام عليه. لا شك المداومة وبخاصة في المزاح هذه مذمومة، وإنما يتخير فيها بعض الأحيان حتى يطرد عن النفوس الملل. قال: فإن حكم النادر ليس كحكم الدائم، ولو أن إنسانا دار مع الحبشة ليلا ونهارا ينظر إلى لعبه محتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة، تعلمون طبعا أنه في يوم عيد كان غلمان من الحبشة يلعبون بحراب في المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وأذن لعائشة أن تنظر إليهم ورفع لها الستار حتى تنظر إليهم، فهو مزاح ولعب أذن في مثله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في أحوال خاصة، فلا يستدل بمثل هذا كما قال الشيخ أن الإنسان دائما يقطع وقته لعبا أو تفرجا على اللاعبين ويحتج بمثل هذا. هذه أحوال لا شك أنها لا نسبة من الزمن ولا نسبة من الوقت ولا نسبة من العمل، فلا ينبغي أن يحتج بها على الدوام، وهذا كلام واضح وجيد. قال: فمن فعل ذلك كان غالطا لندور ذلك، فالإفراط في المزاح والمداومة عليه منهي عنه لأنه يسقط الوقار. لا شك أن من تعاطى الوقار، من تعاطى المزاح تجرأ الناس عليه، وأسقط الوقار من نفسه، بينما ينبغي الإنسان أن يحافظ على ذلك. ويوجب الضغائن والأحقاد كما قلنا قبل قليل، أكثر ما تبدأ المشكلات تجد نتيجتها أن صاحبها كان يمازح، أو أنه كان المتشاكلان هؤلاء كان يمزحان فاستمر واستطال على أنفسهما حتى وقعا في الضغائن والأحقاد، وتحول مزاحهما إلى سب وإلى تجريح، وقد ينتقل إلى تشابك بالأيدي ونحو ذلك. ويوجب الضغائن والأحقاد. وأما اليسير كما تقدم من نحو مزاح النبي، من نحو نوع مزاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فيه انبساطا مطيب نفس. المقصود بالمزاح هو فعلا دفع الملل عن النفوس وتسلية الإخوة والأصحاب وإزالة أحيانا بعض نوع من الاحتشام الذي لا ينبغي أن يكون، لأن أن يكون الإنسان دائما جادا وصارما وواقورا في كل أحواله هذا يجعل العيش ثقيلا، فأنت تحتاج فعلا إلى أن تمازح صاحبك وتمازح جليسك، وبخاصة إذا كان غريب وإذا كان ضيف، فالحياة الصارمة والاحتشام والحياء الدائم يجعل الإنسان في تكلف، بينما إذا بسطته وحادثته وأتيت له ببعض المسليات المباحة هذا يجعله مرتاح ويجعله يأنس في البقاء ويحس بالراحة، وبخاصة كما قلنا في الغرباء والضيوف ونحو ذلك. نعم. الآفة السادسة السخرية والاستهزاء. ومعنى السخرية الاحتقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيمان، وكله ممنوع في الشرع، ورد النهي عنه في الكتاب والسنة. الآفة السادسة السخرية والاستهزاء، هذه من الأمور التي من آفات الكلام وآفات اللسان، السخرية والاستهزاء. قال: ومعنى السخرية الاحتقار والاستهانة، يعني أي كلمات، وهي قد تكون بذاء وقد تكون فحش وقد تكون سب، لكنها غايتها السخرية، فأن تأتي بكلمات تسخر منها من الناس، وغالبا تكون سخرية إذا قصدت بها الاستهانة، تحقير من الناس واستهانة بهم، لا ترى لهم قدرا ولا ترى لهم حقا، بينما حقك أن تحترم كل أحد غريبا أو قريبا، تعرفه أو لا تعرفه، وأنت تلاحظ الحقيقة. ينبغي في مثل هذه الأمور أن تجعل من نفسك هذا الذي قد صدرت السخرية في حقه. افترض نفسك لو أنك في مجلس مع إخوانك وأصدقائك، ثم جاء إنسان غريب، كيف سيكون الحال، أو ماذا ينبغي أن يكون أمام هذا الغريب؟ أو افترض نفسك أنك أنت الغريب وترى أناسا يعرف بعضهم بعضا، أصدقاء جلسوا، ثم احتاج الأمر إلى أن تدخل إليهم، إما أن يكونوا في مكتب، وإما أن يكونوا في مجلس، أو يكونوا في بيت، أو في أي ظرف من الظروف قادتك قدماك إلى أن جلست مع هؤلاء. تصور ماذا سيصدر منهم، وما هي ردة الفعل عندك. إذا كانوا في بينهم يمزحون مزحا خفيفا، فذلك الحال مع الناس. ينبغي فعلا حينما تصدر من كلمات أن تفترض أنك أنت الغريب وأنك أنت القادم. ماذا ينبغي أن تسمع؟ عليك أن تسمعه للناس. وكثيرا مع الأسف ما تصدر السخرية والاستهزاء من إنسان يعني أنت لا تعرفه، فتصدر في حقه أنواع من الاستهزاء والسخرية، وخاصة مع زملائك وأقرانك. قد يأتي غريب ويدخل عليكم، إما في دكان أو يدخل عليكم في المكتب أو يدخل عليكم في مكان، فتصدرون نوع من الأسئلة ونوع من العبارات تريدون منها انتقاصة، وتريد منها يعني نوع من يسلي بعضكم بعضا على حساب احترام هذا القادم أو هذا الغريب. بهذا تدرك معنى السخرية ومعنى الاستهزاء. قال: الاحتقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص. كذلك أيضا هذه أمر ظاهر في السخرية والاستهزاء، هو أن تنبه على نقائص فلان. لا شك أن ليس أحد يخلو من نقائص، سواء كانت نقائص خلقية كالعور والعرج والعيوب الكثيرة أو الشلل أو العضب في اليد ونحو ذلك، أو أمور تعرفها من سيرته، نقائص حدثت في حياته أو مرت عليه تعرفها فتثيرها أمام الناس. هذا كله لا شك أنه سخرية واستهزاء وهو لا يجوز. والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، أردتها طبعا للإضحاك القوم. أما إذا كانك حاجة كما قلنا لو كان أمام القضاء ولا أمام تداعي فهذا شيء آخر. وقد يكون ذلك بالمحاكاة، تقليد، إما أن تمشي كمشيه سخرية واستهزاء، وإما أن تتكلم ككلامه وتتلفظ كألفاظه، هذه سخرية واستهزاء، محاكاة وتقليد تقصد بها السخرية في الفعل أو القول. وقد يكون بالإشارة والإيماء، يعني بالهمز واللمز، هذا كله لا يجوز، لكن الكلام هو على آفات الكلام، وإلا الفعل والهمز واللمز هذه قد تكون أحيانا إما بالعين وإما باليد وإما بحركات في الفم ونحو ذلك. قال: وكله ممنوع منه في الشرع، ورد النهي عنه في الكتاب والسنة، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فلاحظ عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا شك أنك أحيانا لا تدرك جوانب الخيرية في أخيك، ومع الأسف أن كثير من الناس حينما يسخر غالبا كأنه يزكي نفسه، وأحيانا قد لا ترى وجوه الخير في هذا الذي أمامك. قد يكون وجوه الخير في تدين قد ملأ قلبه، وقد يكون في إحسان قدمه لأناس آخرين، وقد يكون في صلة رحم وفي حفظ لأولاده وتربية لهم ونحو ذلك. هذه كل وجوه الخير لا تعرفها، بل أحيانا قد تحتقر بعض الناس بينما هو في بيته أسد وحازم ومربي، بينما تراه أنت قد تنتقصه. ومع الأسف تلاحظون أحيانا حتى بعض الطبقات الدنيا يحافظون على أولادهم ويهتمون بهم في التربية، في التعليم، في إقراء القرآن، في تحفيظ القرآن، بينما أنت ترى نفسك في مكان أكبر وتحتقرهم. فإذا ما مر 10-15 سنة رأيت أن أولاده قد وصلوا إلى مراحل من التحصيل ومراحل من العلم، احتقرت فيها نفسك. فلا ينبغي فعلا أنك مجرد حكمك على المظاهر، حكمك على طبقة الاجتماعية، لتجعل ذلك وسيلة إلى أن تسخر منه. عسى أن يكونوا خيرا منه. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. غالبا النساء أكثر في هذا الباب في مجال الغيبة والنميمة والسخرية والكلام في حق بعضهن على بعض. نعم. الآفة السابعة إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته وفي الحرب فإن ذلك يباح. وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو فيه مباح إن كان ذلك المقصود مباحا، وإن كان المقصود واجبا فهو واجب. فينبغي أن يحترز عن الكذب مهما أمكن. وتباح المعارض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن في المعارض مندوحة عن الكذب، وإنما تصلح المعارض عند الحاجة إليها، فأما مع غير الحاجة فمكروهة لأنها تشبه الكذب. فمن المعارض ما روينا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه أصاب جارية له فعلمت امرأته فأخذت شفرة ثم أتت فوافقته قد قام عنها فقالت أفعلتها؟ فقال ما فعلت شيئا. قالت لتقرأن القرآن أو لأبعجنك بها. فقال رضي الله عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استسقلت بالكافرين المضاجع. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع. فقالت آمنت بالله وكذبت بصري. وكان النخعي إذا طلب قال للجارية قولي لهم اطلبوه في المسجد. هذه أيضا آفة، لكنها آفات الحقيقة، ذكر الشيخ أكثر من صفة أو من إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين. هذه مجموعة خصال لا شك أنها تتعلق بالكلام وباللسان. إفشاء السر هذا عيب، والإنسان إذا أتمنك على سره فيجب أن تكون أمينا، فيحرم عليك أن تفشي سره سواء يتمنك أو حتى أمور تعرف أنها سرية وحصلت نتيجة معايشتك معه وحصل له أمور في بيته في نفسه في عمله في أي جزء من حياته، فتحافظ على هذه السرية. وإخلاف الوعد أيضا هذا من الأمور الشنيعة، وإن كان إخلاف الوعد قد لا يكون بالضرورة من آفات الكلام وإنما من الأخلاق، لأن إخلاف الوعد عادة يكون بالسلوك. ومن أظهر مظاهر النفاق وعلامات المنافقين إخلاف الوعد، وإخلاف الوعد يدل على خبث في النفس ويدل على أن الإنسان يحتقر الناس وأنه لا يقدر لا لنفسه ولا لغيره الالتزام بما التزم به. قال والكذب في القول واليمين. الكذب هو قول غير الحق في القول المجرد وفي اليمين حينما يحلف صلى الله عليه وسلم يمينا كاذبة، وهذه اليمين الغموس. ويدل على أيضا سوء في النفس وعلى حقارة في النفس حينما تكذب من غير داعي وتجعل تعاملك بين الناس كله كذب وكله إخلاف، ويزداد شناعة حينما تتذرع باليمين الكاذبة أيضا وتقسم الأيمان الغليظة وأنت كاذب، كل ذلك من أجل أن تصرف الناس. قال وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب للزوجة. الكذب للزوجة وحتى الكذب بين الزوجين أيضا، حتى الزوج يكذب على الزوجة والزوجة تكذب على زوجها في سبيل الإصلاح، هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحرب، الحرب خدعة كما هو معلوم، ولا مانع من الكذب إذا قابلت الأعداء مثلا أو حصل أمور واحتجت إلى أن توري وتستر على أصحابك وعلى المسلمين حتى لا يعرف العدو فتأتي بكلام كذب فإن ذلك يباح. قال وضابطه يعني ضابط الكذب المباح أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو فيه مباح إن كان ذلك المقصود مباح. والله مشكلة هذه الحقيقة، هذا التعميم صعب الحقيقة. ينبغي أن يقصر الكذب على الزوجة والزوجة، على الزوجين فيما بينهما، وعلى الحرب، وكذلك الإصلاح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر الإصلاح، إذا كان تكذب ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، فإذا كان تصلح بين الزوجين أو تصلح بين الناس أو الزوجان فيما بينهما أو في الحرب. أما أن يذكر على هذا التعميم هذا صعب، يعني يحتاج إلى نظر، أن تذكر قاعدة على هذا النحو هذا صعب، وهذا يخشى منه أن يكون كما يقال أن الغاية تبرر الوسيلة، وهذا مبدأ غير صحيح، وإن كان مع الأسف أنه هو الفاشي في حضارة هذا العصر، يرتكبون كل شيء نظرا للغايات، ويستجيزون كل شيء لأي غايات يريدونها، سواء كانت غايات سيئة أو صالحة يرتكبون في سبيلها كل وسيلة. قال: وتباح المعارض، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في المعارض مندوحة عن الكذب. المعارض هذه أيضا نوع من المخارج، لكنها بحيث أيضا لا يترتب عليها كتمان حق ولا أكل حقوق الناس. المعارض بمعنى أن تأتي بكلام يفهم صاحبك شيئا وأنت تريد شيئا آخر، هذه المعارض، فهذه عند الحاجة إليها لا مانع منها، لكن بشرط أن لا يترتب عليها جحد حق ولا أكل حق. قال: وإنما تصلح المعارض عند الحاجة إليها، فأما مع غير الحاجة فمكروهة لأنها تشبه الكذب. وهذه غالبا تحتاج إليها إما لأنك أنت مشغول، وإما لأنك تبتلى ببعض الثقلاء. أحيانا بعض الثقلاء تحتاج فعلا إلى أن توري وتأتي بالمعارض من أجل أن تتخلص منه. أحيانا قد يطرق بابك إنسان أنت لست متهيئا لاستقباله، فترسل ولدك مثلا، إما أن يقول غير موجود بمعنى غير موجود في الغرفة الفلانية أو غير كذا وكذا، تقصد منها فعلا نوع من التعريض ونوع من التورية وأنت تريد شيء آخر، بينما ليس بينك وبينه مثلا لا موعد، يعني إذا كان فيه موعد فلا تخلف الموعد، وإذا كان يطلب حقا له أيضا هذا ليس لك أن تتخلص منه. أما إذا كان فعلا جاء من غير موعد أو جاء فعلا زيارة عادية وأنت لست متهيئا، إما لأنك مشغول بما هو أهم، وإما لأن حالتك النفسية لا تسمح، أو أنك قد تحس بنوع من الثقل النفسي أو الصداع أو نحو ذلك، فحينئذ تعتذر عنه بمثل هذا، مع أنه لو كان يفقه فينبغي أن يقال له بصريح العبارة ارجع، لأن الله عز وجل يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. تزكية قرآنية، إذا رجعت فعلا بنفس منشرحة فقد زكاك القرآن. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، لأن الرجوع ثقيل. الرجوع الحقيقي حينما سيطرق الباب ويرجع ويقال له ماني مستعد لاستقبالك يكون في نفس الشيء، لكن لو كان يتحلى بالأدب القرآني ورجع بانبساط نفس فإن هذا فيه تزكية قرآنية ظاهرة. قال: فمن المعارض ما روينا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه أصاب جارية، أصاب جارية يعني وطئ آمة له، فعلمت امرأته، طبعا غارت أن يطأ الجارية، فأخذت شفرة يعني سكين، الشفرة سكين، ثم أتت فوافقته قد قام عنها، قد انتهى منها، رأته بعينه بعينيها وهو يجامعها، فحينما ذهبت وأحضرت السكين فتريد أن تنتقم لنفسها وجدته قد انتهى، فوافقته قد قام عنها، فقالت: أفعلتها؟ فقال: ما فعلت شيئا. قالت: لتقرأ القرآن، إذا كنت لست جنبا، لأن تعرف أن الجنوب لا يقرأ القرآن، فقالت: لتقرأ القرآن أو لأبعجنك بها، يعني تطعن بطنه بها. فأتى رضي الله عنه بشعر وأفأ، يعني لبس عليها وكأنها قرآن، فقال: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق المعروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالكافرين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنة أنما قال واقع. ويروى أنه قال: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إلى آخره، يروى هذا وهذا. فماذا قالت؟ قالت: آمنت بالله وكذبت بصري، ظنت أن هذا قرآن، فهو لبس عليها تلبيسا مأذونا، وأيضا هو قلق على هذا الموضوع فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له ما حصل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. قال: وكان النخعي إذا طلب قال الجارية: قولي لهم اطلبوه في المسجد. يعني إذا جاء ضيوف أو جاء أصدقاء وطرقوا الباب يريدون النخعي ليزوروه أو ليحدثوه، كان يقول للجارية كلاما: اطلبوه في المسجد. اطلبوه في المسجد تحتمل معنيين: اطلبوه يعني اذهبوا إلى المسجد تجدوه، أو اطلبوه يعني إذا شئتم فإذا أردتموه فاطلبوه حينما يكون في المسجد، فهي لها معنيان. فكان هذا نوع من التورية أو نوع من المعارض يصرف بها عن يصرف بها الناس. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.